أحببت أن أقرأ عليكم قصة مفيدة، قصة مفيدة في باب الدعوة إلى الله والغيرة عليها والحرص على نشرها ما أمكن. هذا كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. القصة هنا قال رحمه الله تعالى هو يتحدث عما جرى من قصة عبد الرحمن البكري من أهل نجد، أنه كان من طلاب العلم وكان يحرص على الدعوة رحمه الله تعالى، وأنه ذهب إلى الهند. قال الشيخ البكري: كنت بجوار المسجد في الهند، وكان فيه مدرس إذا فرغ من تدريسه لعنوا ابن عبد الوهاب، إذا فرغ من تدريسه لعنوا ابن عبد الوهاب، وإذا خرج من المسجد مر بي وقال: أنا أجيد العربية لكني أحب أن أسمعها من أهلها، ويشرب من عندي ماء باردا، فأهمني ما يفعل في درسه. قال: فاحتلت بأن دعوته وأخذت كتاب التوحيد ونزعت ديباجته ووضعته على رف في منزلي قبل مجيئه، فلما حضر قلت: أتأذن لي أن آتي ببطيخة؟ فذهبت، فلما رجعت إذا هو يقرأ ويهز رأسه، فقال لي: لمن هذا الكتاب؟ هذه التراجم شبه تراجم البخاري، والله هذا نفس البخاري. فقلت: لا أدري. ثم قلت: ألا نذهب للشيخ الغزوي لنسأله؟ وكان صاحب مكتبة وله رد على جامع البيان، فدخلنا عليه. فقلت للغزوي: عندنا أوراق، سألني الشيخ من هي له، فلم أعرف. ففهم الغزوي المراد، فنادى: من يأتي بكتاب مجموعة التوحيد؟ فأتي بها، فقابل بينهما، فقال: هذا لمحمد بن عبد الوهاب. فقال العالم الهندي مغضبا وبصوت عال: الكافر. فسكتنا، وسكت قليلا، ثم هدى غضبه فاسترجع، ثم قال: إن كان هذا الكتاب له فقد ظلمناه. ثم إنه صار كل يوم يدعو له ويدعو معه تلاميذه، وتفرق تلاميذه له في الهند، وإذا فرغوا من القراءة جميعا دعوا للشيخ محمد ابن عبد الوهاب. سمعتم يا رجال؟ يعني ما أحسن الحكمة في الدعوة إلى الله، ما أحسن الحكمة في الدعوة إلى الله والبصيرة في الدعوة إلى الله. لو ظل هذا يجادلهم دفاعا عن الشيخ محمد عبد الوهاب، ممكن لو يجادلهم ليلة كاملة ما اقتنعوا، ما اقتنعوا. لماذا؟ لأنه قد دخل في فكرهم يعني شبهة أن هذا الرجل كافر، كافر ما في إشكال في ذلك. فلما أخذ غلاف الكتاب الذي فيه اسم المؤلف هو الشيخ محمد عبد الوهاب، وأذهب الغلاف وقطعه وأبعده، وجعل الكتاب ما فيه اسم الشيخ محمد على غلافه لا في الداخل ولا في الظاهر، وجعل كلاما يقرأ في الكتاب. فلما جاء هذا الرجل المدرس وقرأ الكلام أعجبه الكلام، وهو كلام من يكفره، لكن يعني الشبهة قد سبقت إليه قبل أن يطلع على الحقيقة التي عليها الشيخ محمد رحمه الله تعالى. فلما اطلع على الحقيقة رجع كما سمعتم، واستغفر ربه، وعرف أنهم ظلموا، وكذلك أيضا يعني أقبل على دعوته وعلى الدعاء له. فما أحسن أننا نتسلح بالصبر المحمود في باب الدعوة إلى الله وغيرها، في باب الدعوة إلى الله وغيرها. وما أحسن أن نتحلى بالحكمة، أن نتحلى بالحكمة. هناك من طلاب العلم من لا يقدرون عليه أو لا يدفعون أنفسهم إليه إلا الجدال، الجدالات. لا شك أن الجدال متى كان بضوابط شرعية ما هو محرم ولا ممنوع، لكن ما كل وقت يحتاج إلى جدال، هناك يعني أمور يحتاج إليها وتكون أنفع من الجدالات، تكون أنفع من الجدالات. فالشخص الذي يسعى في إصلاح الناس وفي رد الشاردين وفي تعليم الجاهلين وفي إيقاظ الغافلين، هذا يحتاج إلى أن يستخدم وسائل شتى، ما بين مباحة وما بين مستحبة وما بين واجبة إلى آخر ذلك، فيما هو مأذون به، فيما هو مأذون به. دعوة أهل السنة والجماعة نور، دعوة نور، دعوة يجد فيها من عرفها، من عرفها وقبلها برد اليقين، اجد فيها سعادته، السعادة التي لا تشبهها أي سعادة في هذه الدنيا، كيف لا، وهي دعوة نور، دعوة نور، دعوة غذاء للقلوب وتزكية للنفوس واستنارة للعقول، لأنها قال الله قال رسوله، هذا كل الناس يفتقرون إليه وكل الناس ينتفعون بهذا بكلام الله وكلام رسوله. يبقى من يسمع الناس كلام الله، هذا الذي يسمعهم إن كان على خير، على صدق، على إخلاص، على أمانة في العلم وفي النقل، وعلى تمسك في السير والمنهج، ينفعهم الله به نفعا صحيحا سليما لا شائبة فيه. وإن كان هذا الذي يقول قال الله قال رسوله قد غيروا بدل، فهذا عليهم كالداء، هذا عليهم كالداء. على كل المسلمون هم بحاجة إلى دعوة أهل السنة والجماعة، ليسوا بحاجة إلى دعوة أخرى إطلاقا أبدا، ولكن دعوة أهل السنة تحتاج من يحملها إلى الناس ومن يوصلها إليهم كما هي بنورها وجمالها ومنافعها وعظمتها الدينية والدنيوية والأخروية. فإذا لم يكن الحامل لها على قسط وافر من العلم وعلى يعني وعلى معرفة طيبة في نشر الدعوة بالبصيرة والحكمة، فإنه قد لا يحسن نشرها، وقد يفهم الناس أن دعوة أهل السنة دعوة تشدد، دعوة عنف، دعوة صراعات، جدالات، تبديعات، تفسيقات إلى غير ذلك، مع أننا أبدا لا ننكر أن من أصول منهجنا ودعوتنا أن من استحق التبديع بدع ومن استحق التحزيب حزب، لكن ليست الدعوة مبنية يعني كلما ذهب شخص مكان ذكر هذه الأشياء، بل ذكر هذا الصنف أو هذه الأصناف يكون حسب الحاجة وحسب المصلحة، متى اقتضت المصلحة أن يحذر من يعني الجهة الفلانية ومن كذا يحذر، ومتى اقتضت المصلحة أنه يسكت سكت. الدعوة تحتاج إلى من يحملها وعنده فقه، وعنده فقه في حملها، حتى كما سمعت لا يتسبب في يعني تفهيم الناس أن الدعوة هذه لا تقبل ولا تصلح ولا تطاق، بل نريد أن نفهم الناس إيش في دعوة أهل السنة من رحمة، إيش فيها من يسر، إيش فيها من منافع للناس في دينهم ودنياهم، في إصلاح قلوبهم وفي حماية أعراضهم وفي صيانة أموالهم. نبين لهم أن الدعوة هذه بحمد الله الخير العميم ينبع منها وكامن فيها بحمد الله. إذن بارك الله فيكم، هذه الدعوة المباركة، دعوة أهل السنة والجماعة في اليمن وفي غير اليمن، التي يقودها والتي مرجعيتها علماء أهل السنة والحديث، هذه الدعوة هي دعوة المسلمين جميعا. أعني أنه يجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يقبلوا هذه الدعوة وأن يكونوا أحق بها وأهلها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فإذا فهمنا هذا واعتقدنا هذا، سهل علينا أن ندعو جميع الأصناف إلى هذه الدعوة على حسب الحال والمقام والمآل، على حسب الحال والمقام والمآل. وهذا يحتاج إلى فقه كبير وإلى فقه دقيق وعميق حتى تشق الدعوة هذه طريقها، مع أنها تشق طريقها والحمد لله، ونحن كما قال شيخنا الوادعي نتبعها فيتسبقنا إلى الناس الحمد لله رب العالمين، لأن دعوة كما سمعتم تأخذ بتلابيب القلوب وتجذب القلوب إلى ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على القيام بمهام الدعوة إلى الله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى في 23 من شهر ذي الحجة لعام 1436 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.